بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمر. عليكم السلام ورحمة الله. بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها، وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة حكم الشركة أو الشركات، ناسب أن يتبع ذلك بأحكام المساقات والمزارعة، لأن المساقات والمزارعة هي نوع من المشاركة، يشترك رب الأرض مع العامل، إن كان في شجر يعتني به أو في أرض يزرعها، فهي فيها مشاركة، فهي فيعتبر من قبيل الاستطراد. المساقات هي كما يعرفها بعض الفقهاء دفع شجر لمن يقوم عليه بسقايته والعناية به، إن كان نخلا أو عنبا أو غير ذلك من الأشجار على الصحيح، فهي عامة في كل الأشجار. والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع مما يخرج منها، وكذلك المساقات تكون بجزء مشاع مما يخرج منها. والمساقات جائزة بالسنة والإجماع، وإن كان بعض العلماء توقف أو امتنع عن إجازتها لما ورد من أحاديث في ذلك، لكن الصحيح كما سمعنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وأراد أن يخرج اليهود، فقالوا له: اتركنا، نحن أعرف بالأرض منكم، أو كما ورد، فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يزرعوا الأرض ويسقوا الشجر، أو كما ورد في بعض الألفاظ يعتملوا الأرض، أي يعملوا بها بكل ما يقتضيه العمل من حراثة وسقي وتنظيف الجداول والقناطر وسقي الأشجار وكل ما يتصل بالعمل، على الشطر أي على النصف من ذلك. وأيضا قال لهم عليه السلام: على أن نخرجكم منها متى شئنا بدون تحديد مدة. فهذا الحديث هو حجة لمن أجاز المساقات والمزارعة، لأنه ورد في ألفاظه على أن يسقوا ويزرعوا، فهذا عام، إذن سقي شجر وزرع أرض، فمنه أخذ العلماء جواز المساقات والمزارعة بجزء مشاع مما يخرج منها. والإجماع كذلك منعقد، ففي حديث أبي جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم يقول: زارع ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر منها، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأهلوهم إلى يومنا على الثلث والربع إلى يومنا، وهذا في أول القرن الثاني يقوله أبو جعفر رضي الله عنه أجمعين. فهذا إذن بمثابة الإجماع، ما أحد أنكر هذا الأمر أو استنكره أو قال هذا أمر لا يجوز أن تساق الأرض أن تساق الأشجار أو تزرع الأرض على نسبة معينة مما يخرج منها. لكن بعض العلماء أشكل عليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، فقد ورد في حديث رافع بن خديج وهو حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض، وفي لفظ نهى عن المخابرة، وفي لفظ نهى عن المزارعة، ورد على ألفاظ مختلفة. فكان من أول من أشكل عليه ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فكان يقول ابن عمر كنا نزارع 40 سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتوقفنا، أو كما قال رضي الله عنه. فهنا بعض العلماء قال ما دام ابن عمر الذي يروي حديث خيبر والراوي أدرى بما روى ومع ذلك امتنع وتوقف لحديث رافع بن خديج، فهذا يدل على أنه لا يجوز، وخاصة أنه ورد أحاديث أخرى بهذا المعنى، من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وورد بألفاظ أخرى. لكن الصحيح عند التحقيق والنظر نجد أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أبي جعفر هو في صحيح البخاري ينقل الإجماع، وابن المنذر كذلك رحمه الله كما في تهذيب السنن يقول في أقطار العالم الإسلامي في شرقه وغربه ونحن نرى المسلمين وهم يقومون بالمزارعة ولا أحد أنكر ذلك، وهذا هو أيضا الإجماع العملي. فهذا يدل على جواز ذلك. إذن ماذا يحمل عليه حديث رافع بن خديج؟ حديث رافع بن خديج من ناحية فيه مقال، لأنه كما يقول الإمام أحمد رحمه الله حديث رافع ألوان، وفي لفظ يقول حديث رافع ضروب، مرة يقول حدثني أعمامي، ومرة يقول نهى عن المزارعة، ومرة يقول نهى عن المخابرة، ومرة يقول نهى عن كراء الأرض إلا أن تكون بذهب وفضة، فورد بألفاظ مختلفة، وهذا مما يدل على أنه لم ينقل كما نقل حديث ابن عمر واضحا صريحا من غير تردد أو إشكال في ألفاظه. ثم إنه ورد في بعض ألفاظ رافع بن خديج في الصحيح أنه بين قال كانوا يكرون الأرض أو يزارعونها على أن يكون لسيد الأرض هذه وللعامل تلك، فربما أنبتت هذه ولم تنبت تلك، وربما أنبتت تلك ولم تنبت هذه، حتى جاءه عليه الصلاة والسلام رجلان من الأنصار كما في حديث زيد بن ثابت لما قال غفر الله لرافع بن خديج، أنا أعرف بالحديث منه، إنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلان من الأنصار يتنازعان، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا الأرض، أي لا تكروها على هذه الصفة التي كنتم تكرون عليها، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول كنا نكري الأرض على أن ما سعد بالماء وما كان على الجداول فهو لرب الأرض، وما كان بعيدا أو كما ما في معناه فهو للعامل، فكان صاحب الأرض يستأثر بالموضع الممتاز من الأرض الذي لا يكاد يعطش ويأتيه الماء بغزارة، والعامل المسكين يكون له ما بعد من الحقل يتعرض للعطش فيكون ضعيفا ولا يكاد يحصل منه شيء، ولا شك أن هذا ظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن المساقات ولا عن المزارعة نهيا مطلقا، إنما نهى عن صورة معينة منها وهو ما كان فيه إضرار، ما كان فيه إضرار خاصة بالعامل. أما ما كان بذهب أو فضة على سبيل الإجارة فقد ورد في حديث رافع بن خديج أنه قال أما بالذهب والفضة فلا، وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص، أو كان ليس على سبيل الكراء بل على سبيل المساقات بأن يكون للعامل الفلاح الزارع نسبة معينة مما تخرجه الأرض، الثلث الربع كما في حديث أبي جعفر. كان ما من أهل بيت في المدينة، يقول ما من أهل بيت في المدينة إلا وهم يزارعون أو يساقون أو كما قال رضي الله عنه. إذن الصحيح أن المساقات والمزارعة أو الإجارة، إجارة الأرض لزراعتها، كل هذا جائز، بل إنه مرغب فيه. وقد ورد في أحاديث كما في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أم بشير فرأى زراعة أو زرعا، قال من غرس هذا، أمسلم أم كافر؟ قالت بل مسلم. قال ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو يرزأه أحد أو يأكل منه سبع أو طير إلا كان له به صدقة، مطلقا بأي صورة من صور النقص إلا كان له به صدقة، في أحاديث أخرى. لكن لا ينبغي، والمزارعة جائزة ومستحبة وتكثير الزرع والغراس مرغب فيه، لكن كما يقول ابن حزم رحمه الله لا ينبغي أن يشغل عن الجهاد، لا ينبغي أن يشغل عن الجهاد في سبيل الله، لأنه ورد في الحديث النهي عن ذلك. إذا أخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد فضرب عليكم ذلة لا ترفع، أو كما ورد في الحديث وكما في حديث أبي أمامة الباهلي أنه عليه الصلاة والسلام دخل أو رأى سكة وآلات حرث قال لا تدخل هذه على قوم إلا دخل عليهم الذل. فهذا يجمع بينه وبين الحديث أنه إذا انشغل الإنسان بالزراعة والحراثة وغير ذلك، حتى غير ذلك من المصانع والأعمال التجارية، إذا أشغلته عن الجهاد في سبيل الله وعن الطاعات وعن الصلاة فلا شك أنه لا خير فيها. أما إذا كان يمارس الزراعة والحراثة والصناعة والتجارة ويستعين بها، ينفق منها في سبيل الله ويساعد المجاهدين ويساعد ويعطي الفقراء ويخرج الزكاة ويصل بها ذوي قرباه وجيرانه وأصحابه، فهذا من خير ما يكون للمسلم. فإذا يقول تجوز المساقات في كل شجر له ثمر، في كل شجر، ليس النخل فقط كما يذهب إليه داود بن علي رحمه الله، ولا الشجر النخل والعنب كما يذهب إليه الشافعي رحمه الله، بل في كل شجر لكن له ثمر. فالذي ليس له ثمر الفقهاء يقولون لا تصلح المساقات فيه، لكن الحقيقة أنه إذا كان شجر له فائدة، ونعرف أنه في كل عصر يجد للناس اكتشافات وابتكارات ويستفيدوا من الأشجار، فإذا كان يستفاد منه بصورة من الصور فلا حرج أن يتفق عامل وصاحب الأشجار بأن يسقيها ويعتني بها ليستفيد منها بصورة من صور الفوائد المشروعة. بجزء من ثمره معلوم، بجزء من ثمره معلوم، لا بد أن يكون من ناحية بجزء معلوم، الثلث أو الربع أو النصف أو يعني نسبة معلومة. أما إذا كان بقدر معلوم، أصواع معلومة أو بموضع معين، فهذا لا يجوز. وهذا الذي يحمل عليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه لما نهى عليه الصلاة والسلام عن المخابرة أو المزارعة أو المساقات، لأنها كانت كما ذكرت لكم كما ورد في الأحاديث يستأثر رب الأرض بمواضع معينة أو يكون له مقدار معين، يقول 100 صاع والباقي لك، وما يدرك لعل الأرض كلها لا تنتج 100 صاع من التمر أو 100 صاع من الحب، فيكون هذا المقدار لك ويبقى العامل بدون شيء، هذا لا يصلح. إذن تكون مشاركة بنسبة معلومة، مثل ما يعني عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر. والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، كذلك المزارعة، المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم منها، يزرعها ذرة أو أرزا أو قمحا أو دخنا أو أي نوع من أنواع المزروعات المباحة الجائزة. أما إذا كان الأرض تزرع يعني إما حشيشا أو أنواع أو تبغا أو من أوقاتا أو من أنواع المحرمة لا يجوز. أو كذلك الشجر عنب ليستخدم لدعم مصانع الخمور فلا يجوز، فلا بد أن تكون في أشجار وزراعة مباحة بجزء من زرعها كذلك، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، هنا يشير المؤلف إلى المشهور في مذهب الحنابلة فيشترطون أن يكون البذر من رب الأرض، يشترطون أن يكون البذر من رب الأرض، هذا المشهور وعن أحمد في الرواية المشهورة عنه أن البذر لابد يكون من رب الأرض، لا يكون من العامل ولا يكون منهما، بل لابد أن يكون من رب الأرض. لماذا؟ قالوا لأن هذا مثل المضاربة، مثل ما إن المضاربة رأس المال يكون من صاحب المال والعامل فقط عليه العمل، كذلك هنا في المزارعة، في المزارعة ينبغي أن يكون البذر والأرض وهي التي تمثل المال تكون من رب المال. وهذا قياس قد يكون في مواجهة النص، لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان لما جدد العقد في أول أمر مع اليهود في خيبر، أو كان لما كان أيضا يتفق مع الناس بعد ذلك في المزارعات، لأنه في أول أمر أبقى اليهود ثم إنه أمرهم بالارتحال وأجلاهم إلى تيماء وإلى أريحة وأخرجهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تبقون فيها إلى ما شئنا ثم نخرجكم، فأخرجهم عمر رضي الله عنه لأنه بلغه الحديث أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فأخرجهم رضي الله عنه. فلما أخرجهم هنا اتفق مع بعض الناس ممن يريد أن يزرع الأرض ومن يريد أن يستبقي نصيبه ويتولاه بنفسه من أصحاب الأسهم من الصحابة، فهو وشأنه. ولذلك ورد في مسلم أن عمر رضي الله عنه خير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وكان لهن أسهم في خيبر، لهن أسهم في خيبر، ورد في مسلم أنه 100 وسق، 80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقال عمر إن أردتن الأوساق فهن لكن، ومن أرادت سهمها ونصيبها من الأرض تتولاه بنفسها فلها ذلك، فمنهن من اختارت الأوساق ومنهن من اختارت الأرض. فهنا عمر لما زارع من زارع على أن البذر إن كان من عمر فله الشطر، وإن كان من العامل فله كذا. إذن هذا عمر رضي الله عنه عقد عقدا وجعل البذر قد يكون منه وقد يكون من العامل وقد يكون منهما، فلا حرج. فالصحيح إذن خلاف ما هو المشهور في المذهب، ولذلك المؤلف نبه إلى هذا وقال سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. هنا يستدل لأصل المزارعة والمساقات، أما مسألة البذر فالدليل فيها فعل عمر رضي الله عنه. كذلك حديث ابن عمر سكت فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن البذر، ما قال البذر نبذله منا، فما دام سكت عنه عليه السلام دل على أنه متروك للعاقدين، لصاحب الأرض وللعامل، إن اشترطه أحدهما على الآخر وقبل فلهما ما اشترط، وإن اشترك فيه فلهما ذلك. عامل أهل خيبر عليه الصلاة والسلام بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم، يعمروها بمعنى يقوم بالعناية بها، وفي لفظ عند مسلم يعتملوها، وعمارتها كما ذكرت بأن يقوم بما تحتاج إليه من السقي ومن تنظيف مثل القناطر وحرث الأرض والأحواض والتقليم والصرام والجداد وجني الثمر، هذا كله داخل. وإن كان هذا للعرف فيه دور، فإذا كان أهل بلد أو زمن معين لهم أعراف فيما يتولاه العامل في المزرعة فهم وما تعارفوا عليه، فالعرف له دور في تحديد مهمات العامل. أما ما يتصل بأصول الأرض فهذا رب الأرض هو الذي يتولاه، يعني حفر البئر إذا قل الماء فلا يطالب العامل بأن يحفر البئر، البئر أصلها لصاحب الأرض فهو الذي يعمقها ليستخرج الماء أو تحتاج إلى ترميم، وكذلك فتح قناطر جديدة أو توسعة القائمة فهذا كله من شأن رب الأرض، أو بناء جدر لازمة لا بد منها فهذا كله لرب الأرض على رب الأرض. أما العامل فما يعني يحتاج من تنظيف والتنظيف من أعشاب ونحو ذلك فهذا يخص العامل. ولو دفع لرجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. المؤلف هنا رحمه الله يشير إلى مسألة قياسا على المساقات والمزارعة، فكما أن المساقات دفع فيها أصل من أصول الأموال وهو الأرض ليعمل فيها العامل وما تثمره الأرض وما تخرجه بينهما. فكذلك لو إنسان عنده دابة، إبل، بغال، حصان، حمار، مهما كان من الدواب، وأعطاها إنسان ليعمل عليها نقلا أو إركابا أو نحو ذلك، فيقول تعمل عليها وما تحصله على نسبة معينة بينهما، فلا حرج. كذلك الشأن في السيارات الآن، سيارات يدفعها إنسان، ناقلات، شاحنات، بواخر، صاحب الباخرة التي هي ملكه يدفعها لإنسان أو شركة، ويكون ما تحصله من النقل والشحن بينهما، فهذا جائز ومشروع ولا حرج فيه، لأنه على نسبة معينة من الأرباح، على نسبة معينة من الأرباح. نعم. باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها ميتة بما لعلها بالتخفيف، من أحيا أرضا ميتة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. هنا هذا الباب يعني المؤلف ناسب لما تكلم عن المساقات والمزارعة وهي في شأن الأرض وحراثتها، ناسب أن يتكلم عن إحياء الموات الذي هو في الغالب زراعة الأرض وبعثها، وهي تعتبر في حكم الميت. فإحياء الموات يقصد به إحياء الأرض، إما للسكنة أو للزراعة أو لأغراض أخرى. فهذا كما جاء في حديث جابر وحديث عائشة وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أعمر أرضا فهي له، من أعمر أرضا ليست لأحد أو ليس فيها حق لأحد فهي له، ومن أحيا أرضا ميتة كما في حديث سعيد بن زيد عند الترمذي: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. إذن هذا منشأ مشروعية إحياء الموات، وهذا من حكمة التشريع أن الشارع الحكيم يدفع الناس إلى الحياة، الحياة المستقيمة النزيهة الطاهرة، فهو يبعثهم ويدفعهم إلى الإحياء، لكن بضوابط معينة وأصول، وأن يكون يعني إحياء حقيقيا كما سوف يشير إليه المؤلف. فهذا المقصود بإحياء الموات. نعم. وإحياؤها، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليه وسوق الماء إليها، وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. فهذا من صور الإحياء. ثم الأرض الميتة التي كما يعني ذكر المؤلف يعني ليست لأحد، متأكد أن ليس فيها وراثات قديمة قد تكون مهجورة وأصحابها هاجروا وتركوها مدة من الزمن، فهذه الأرض يقولون إحياء الموات على نوعين أو على قسمين. فنوع هو عبارة عن أرض ليس لأحد فيها شيء على الإطلاق، أرض بيضاء فضاء، وأرض قد يكون فيها آثار لكنها آثار قديمة. فهذه في المذهب روايتان عن الإمام أحمد، فرواية أنه يجوز إحيائها وشأنها شأن الأرض البيضاء الفضاء، ورواية تمنع لأنه لا يدرى، قد تكون فيها موارث قديمة وقد تكون لبيت المال، فلا ينبغي التعرض لها ما دام فيها شيء من الآثار، تسمى أرض عادية. أرض عادية أي أنها من عهد عاد، وتكون يعني مر بها إحياء لكنه اندثر واندرس، وهذه فيها خلاف. أما إذا كانت أرض فضاء بيضاء ليس في للإحياء فيها أي أثر، فهذه لمن سبق إليها، من سبق وأحيا. ثم قال الإحياء يكون إما بإحاطتها بسور أو حائط وجدار، أو بسوق الماء إليها، أو بقلع ما فيها من أشجار إذا كانت أرض فيها أشجار وغابات ويريد أن يستصلحها للزراعة، أو قلع الأشجار إذا كانت من جنس أراضي الحرار ونظفها، فهذا يعني بداية الإحياء. والعلماء يقولون هذا ليس هو الإحياء حقيقة، لكن هذا نوع من التحجر، يكون هو أولى بها من غيره. فإن بادر على إثر ذلك وزرع حقيقة أو بنى فهي له. أما إذا أحاط الأرض بجدار وتركها أو ساق الماء إليها وتركها أو نظفها من الحجارة وتركها فينبغي لولي الأمر أن يضرب له أمدا معينا، سنة سنتين ثلاث، مدة معينة حسب ما يرى من المصلحة. فيقول من قام وزرع حقيقة فهو أولى أحق. أما إذا كانت مجرد تحجر ويضع يده هنا ويده هناك ويسور هذه الأرض ويسور الأخرى ويضع عقما هنا وعقما هناك، وهذا ليس تملك وليس إحياء، بل هذا إماتة في الحقيقة، لأنه يمنع من يريد الإحياء فهو الذي يميت الأرض. أما إذا أحياها ونفع المسلمين وزرعها أشجارا وزرعها غرسها أشجارا وزرعها حبوبا وأنتج، فهذا يستأهل ويستحق ويكون أولى بها من غيره. نعم. وإن حفر فيها بئرا فوصل الماء فوصل إلى الماء ملك حريمة وهو وإن حفر بئرا وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. فهنا هذا فيما يتصل بالبئر، إذا أتى إنسان وحفر بئرا في أرض فضاء، فهذا هنا ينظر إلى غرضه، ماذا يريد من البئر؟ هل يريدها للزراعة أم يريدها لسقي المواشي أم يريدها للسابلة ولمن يريد؟ فإذا كانت مثلا للمواشي فقد ورد في حديث عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام جعل لها 40 ذراعا، 40 ذراعا من كل جانب. وإن كانت للزراعة فقد ورد كما ذكر المؤلف في حديث عند الدارقطني من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جعل البئر العادية أي القديمة 50 ذراعا من كل جانب، وللبئر البديء 25 ذراعا. العادية القديمة من عهد عاد، والبديء أي التي بدأ بها حديثا. ويقولون الحكمة في التفريق بين العادية والبديء أن العادية قديمة وفيها ماء غزير، فعادة يستطيع صاحب البئر أن يسقي مساحة أكثر، بينما البئر البديء يكون الماء فيها أقل فلا يتمكن من زراعة هذه المساحة إلا بحدود 25 ذراع. وقد ورد أيضا في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جعل للعين 600 ذراع، للعين 600 ذراع، لأن العين ماؤها غزير وكثير. من هذا نأخذ من هذا النص أن العلة في تحديد حريم البئر هي غزارة الماء وإمكانية الزراعة، فلذلك يبقى التحديد لكل وقت ولكل بلد بحسب غزارة الماء والقدرة على الإحياء، وكذلك مع التنظيم بين الناس وعدم يعني حصول المنازعة والمشاحة بينهم. فالتحديد ب25 ذراع هذا في عهد لما كانت المياه تستخرج بالساقية وبوسائل ضعيفة، أما الآن والمياه تخرج بوسائل كبيرة وكميات غزيرة فلا شك أن حريم البئر يكون أكثر من هذا بحسب ما يستطيع صاحب البئر أن يحييه من الأرض، على أن يؤخذ بالقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإذا كانوا في مساحة وكل منهم يقول أنا أريد 200 متر مثلا بحسب المساحات والمسافات المعاصرة، يقول أريد 300 متر، هذا يقول أريد 500 متر، فينبغي للجهة المسؤولة أن تحدد مساحات معقولة وكل بحسب طاقته وإمكانه وبحيث تتحقق المصلحة. والله أعلم. بقي شيء؟ نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.